في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم أيها الإخوة الكرام والأخوات في شرح مختصر صحيح البخاري، ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا هنا ونحن في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا ونتدارس حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا طاعة نتوسل بها إلى ربنا جل وعلا أن يثبتنا على ديننا وأن يصلح أحوالنا ويصلح ذرياتنا وأن يقر أعيننا باجتماعنا بمن نتحدث عنه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. كنا تكلمنا في الدرس الماضي حول مقدمات حول صحيح البخاري، وتكلمنا أيضا عن سيرة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وتقدم معنا أيضا الكلام على تبويب البخاري وعلى أسلوبه في كتابه إلى غير ذلك. سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى في شرح الأحاديث الواردة في صحيح البخاري، ومنهجي في هذا الشرح كما ذكرنا سابقا أننا لن نفصل كثيرا في أكثر المسائل رغبة في أن نأخذ أكبر قدر ممكن من الأحاديث في كل درس، وذلك أنه قد يثقل على الناس التفصيل الطويل. فمثلا لما نتكلم عن حديث إنما الأعمال بالنيات يمكن أن نفصل فنتكلم عن معنى النية عند المحدثين ومعنى النية عند الفقهاء واختلاف النية في الصلاة ماذا يعني، وإذا كان الإنسان مختلف النية في حجه أو إذا نوى أن يحج عن آخر. فإذا تكلمنا عن النية عموما وتفصيلاتها هذه تؤلف فيها رسائل دكتوراه عن النية وأحكامها وتفصيلاتها عند العلماء، فيطول الأمر وربما نحتاج إلى 4 أو 5 دروس حتى ننتهي من الكلام عن كلمة بالنيات فقط فضلا عن بقية الحديث. ولذلك سأحاول أن نمر مرورا لا أقول سريعا لكن مجملا على الأحاديث بحيث أننا نأخذ في كل درس أكبر قدر ممكن. البخاري في قرابة أو ما معنا المختصر في قرابة 4000 حديث، يعني فلو أخذنا في كل درس مجموعة منها يعني 10-15 حديثا قدر المستطاع بحسب طول الحديث أو قصره نكون بإذن الله تعالى ننتهي لعل الله يسر في فترة ليست بالطويلة. ابتدأ البخاري رحمه الله تعالى بكتاب بدء الوحي، وقد بدأ بهذا الكتاب لأن الوحي هو الذي أخرج الله تعالى به أمة النبي صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور. فبالوحي بالقرآن المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وبالوحي أيضا السنة، لأن الصحيح أن السنة وحي أيضا، ولذلك الله جل وعلا يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى، يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا الكلام ما جاء به من عنده، هذا وحي من الله. لما يقول عليه الصلاة والسلام مثلا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا الكلام ما اخترعه من عنده، إنما هو وحي من الله تعالى أوحاه إليه، لكنه عليه الصلاة والسلام عبر به بأسلوبه. لكن القرآن يختلف أنه أنزله الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام وأوحاه إليه وهو كلام الله تعالى، لكن السنة يأتي معناها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعبر عنها بأسلوبه، وإلا فالقرآن وحي والسنة وحي. ولذلك لما قال عبد الله بن عمر يا رسول الله أكتب عنك، قال اكتب عني فوالله فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، يعني كلامه عليه الصلاة والسلام. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى في كتاب بدء الوحي، كيف بدأ الوحي على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وابتدأه بباب كيف بدأ الوحي، وهذا الباب الذي معنا فيه الحديث العظيم حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وبالمناسبة هذا الحديث الذي ذكره المصنف ابتدأ به لأنه يتكلم عن النية، فبدل ما يقول اللهم أخلص لي نيتي واجعل هذا التأليف وهذا الجمع وهذا التصنيف خالصا لوجهك، بدأ رحمه الله تعالى بهذا الكتاب دلالة على أنه يسأل الله تعالى أن يخلص له نيته في هذا الكتاب. الحديث الذي معنا أخرجه البخاري كما هو معلوم، وأخرجه أيضا مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وورد بعدة ألفاظ. سياق ألفاظ الحديث لن ألتزم به إلا إذا كان يغير المعنى، يعني مثلا لما يقول البخاري رواه إنما الأعمال بالنيات ورواه غيره إنما الأعمال بالنية، أنا لن أطرح لكم الروايات الكثيرة لأنها في هذا الحال لا تغير المعنى كثيرا، لكن إذا جاءت رواية فيها تغيير للمعنى أو إضافة عندها سوف نذكرها بإذن الله تعالى. الحديث في نصه حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال إنما الأعمال بالنية. طبعا الحديث له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك في مهاجرة عليه الصلاة والسلام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في عدد من الكتب وعدد من الأبواب، يعني مثلا البخاري يأتي عند كتاب بدء الوحي فيورد الحديث، يأتي مثلا عند كتاب يتكلم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة، لأن البخاري عنده في كتاب في صحيحه كتاب التفسير يأتي بالأحاديث الواردة في تفسير آيات معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بكتاب اسمه الفضائل، يأتي فضائل أبي بكر فضائل عمر فضائل عثمان علي رضي الله عنهم إلى آخره. فأحيانا يأتي مثلا يتكلم عن النية فيأتي بها الحديث وضع في النية، ثم يأتي في كتاب يتكلم عن السيرة والهجرة ويحتاج أن يرد هذا الحديث لأنه وقع والنبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة، فيأتي ويرده مرة ثانية. ولذلك يقولون مثلا عدد أحاديث البخاري بالمكرر قرابة 7000، وعدد أحاديث البخاري بغير المكرر قرابة 4000. ما المعنى بالمكرر؟ المكرر لما يكرر الأحاديث في عدة مواضع، يعني مثلا لما يتكلم عن باب ترك الحيل ثم يأتي ويورد هذا الحديث. طيب لماذا أورده؟ لأنهم وهم مهاجرون فيه واحد كان ينوي أن يتزوج امرأة في المدينة فيحتاج إلى رفقة يرافقونه في السفر، وهم كانوا في السابق ما يستطيع الواحد يسافر من مكان إلى مكان آخر بعيد إلا برفقة، إلا بقافلة، حتى لو مرض ولا وقع له أذى أو مثلا لو كان فيه لصوص أو غيره يستطيع أن يمتنع برفقته. فهذا الرجل رأى مجموعة من المسلمين مهاجرين للمدينة، جاء وركب معهم وراح. الذي يرى ظاهره يظنه مهاجر لله تعالى فرارا بدينه، وهو في داخله هاجر لأنه قد اتفق مع امرأة أن يتزوجها إذا جاء المدينة، فسمي بها بمهاجر أم قيس. فجاء البخاري وروى الحديث في باب يتكلم عن النية أنها لابد تكون خالصة لله، ثم جاء إلى باب آخر اسمه باب ترك الحيل فجاء وأورد الحديث. لماذا؟ ما علاقته بالحديث؟ لأن هذا الرجل احتال، أراد أن يسافر فلم يجد رفقة إلا هؤلاء فاحتال عليهم، قال أنا مثلكم، أنا فار بديني، أركبوني معكم. فلما أركبوه ذهبوا تزوج، فجاء البخاري وأورد في باب الحيل. ولذلك تجد البخاري رحمه الله تعالى يكرر الأحاديث. الذي يصنعه المختصرون كما الكتاب الذي معنا اختصار الشيخ الشثري هو أنهم يأتون بالأحاديث يجمعونها، اللي ذكرها البخاري في باب النية واللي في باب ترك الحيل واللي جاء به، فيجمعون الحديث المتفرق ويجعلونه حديثا واحدا ويريدونه في أحد أبواب البخاري في أقربها إلى معنى الحديث. ولذلك الحديث ورد في باب كيف بدأ الوحي، وباب ما جاء أن الأعمال بالنية، وباب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق، وباب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وباب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى أو لتزوج امرأة، وباب النية في الأيمان، أيمان يعني الحلف، وباب في ترك الحيل. كل هذا ورد فيه، كرر البخاري هذا الحديث. فنحن نأتي به هنا، ثم إذا ورد في غيره من الأبواب خلاص نكون قد شرحناه. أولا معي عدد من المسائل، 11 مسألة. المسألة الأولى: الوحي ما هو وما هي حقيقته؟ ما معنى لما يقول لك وحي؟ الوحي في الأصل هو الإعلام في خفاء، مثل ما قال الله جل وعلا: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أعلمهم بخفاء أن سبحوا بكرة وعشية. وأوحينا إلى أم موسى أعلمناها بخفاء عمن حولها أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. الوحي يأتي على أنواع طبعا، والوحي ليس خاصا بالرسل بل إنه يأتي إلى غيرهم، لكن الوحي الخاص بالرسل هو الوحي الذي فيه توجيه أو ديان أو دين أو علم. يعني مثلا لما يقول الله جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، هل هذا يعني أن الوحي الذي نزل على النحل نزل جبريل مثلا ولا أو غيره من الملائكة بمعلومات معينة إلى النحل؟ لا، إنما معناه ألهم الله تعالى النحل في نفوسها من طبيعتها أنها إذا أرادت أن تبني بيوتا لنفسها أنها ما تبنيها على الأرض مثلا، ولا تبنيها في بيوت الناس، تبنيها في الجبال وفي الشجر ومما يعرشون، يعني مما يصنع لها الناس. وكذلك قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى، أي أوحينا يعني قذفنا في قلبها. أم موسى لما ولدته وسمعت أن فرعون قد أرسل من يبحث عن الأولاد لذبحهم، جعلت تفكر: طيب أنا ماذا أفعل بولدي؟ فأثناء تفكيرها عندها عدة خيارات، ألقى الله تعالى في قلبها أن تضعه في صندوق وتضعه في النهر وتربطه بحبل، فإذا جاء وضعته في الصندوق في النهر وجلست في البيت تقول لها: ما عندي أولاد، ما عندي مواليد تذبحونهم، فإذا ذهبوا سحبت الحبل وأرضعت ولدها. هذا المعنى أوحينا إلى أم موسى. ومثل مثلا لو إنسان مثلا استخار الله عز وجل: اللهم إن كنت تعلم أن شرائي لهذا البيت أو أن زواجي من فلانة أو أن سفري أو كذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل واجل، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي فاصرفه عني إلى آخره. تجد أنه بعدها طبعا إذا لم يقرر بعدها يجوز أن يكرر الاستخارة، لكن تجد أنه بعدها يلقى في قلبه شيء من الاطمئنان، يطمئن إلى الزواج من هذه الفتاة أو يطمئن إلى عدم الزواج، أو يصرف قلبه عن السفر، أو يطمئن قلبه إلى السفر. هذا أمر يلقيه الله تعالى أيضا في قلبه، ما نقول طبعا إنه وحي، لكنه نوع من الإلهام يأتي. أما الوحي الذي عند الأنبياء فهو أوسع من ذلك كما سيأتي معنا بيانه إن شاء الله تعالى. أيضا تفصيل الوحي كيف ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي في حديث آخر، يأتي مثل الرؤية الصالحة أو مثل صلصلة الجرس أو ما شابه ذلك. المسألة الثانية: لماذا بدأ البخاري بكتاب بدء الوحي؟ ذكرنا لكم لأن الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن هو الذي أخرج الله تعالى به أمته من الظلمات إلى النور، وهو الذي رفع الله تعالى به أمة العرب. ولذلك يقول الله جل وعلا عن القرآن، يقول: وإنه لذكر لك ولقومك، هذا شرف وعز، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. من الذي كان يعتبر العرب شيئا أو يلتفت إليهم قبل نزول القرآن؟ اليوم كل من دخل في الإسلام يعتبر نفسه يزداد عزا وشرفا إذا أتقن لغة العرب، مع أن العرب ربما هم أقل الشعوب عددا، العرب في العالم كله لا يصلون 300 مليون تقريبا، العرب لا أعني المسلمين، ومع ذلك أنزل الله تعالى القرآن بلغتهم: وإنه لذكر لك ولقومك. وكان العرب قبل هذا الوحي لا يساوون شيئا، ولذلك لما ذهب الصحابة غازين للروم وطلب ملك الروم أن يقابل قائد الصحابة، فلما جاء الصحابي وقابله نظر إليه ملك الروم باحتقار، قال: ما كنا نعلم عنكم إلا أنكم تأكلون كذا وتشربون كذا وتلتحفون تفترشون الأرض تلتحفون السماء، من أنتم يا العرب أصلا، منك أن يلتفت إليكم؟ ثم قال له: ارجع مع أصحابك ونأمر لكل واحد منكم بحلة بثوب، ولك أنت بحلتين لأنك أنت الرئيس، نعطيك ثوبين وشيئا من تمر وطعام، ارجع لا ما تستحقون أن نقاتلكم أصلا. فقال له الصحابي: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة. تغير الصحابة، تغير العرب أصلا، ولذلك قال الله وإنه لذكر لك ولقومك. كل هذا التغير جاء بالوحي، لما أنزل الله تعالى الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم تغيرت أمة العرب كلها. وبدأ البخاري بكتاب الوحي لأن السنة وحي، ولأن الوحي هو الذي أخرج الأمة كما ذكرنا من الظلمات إلى النور. المسألة الثالثة، ما هي قصة الحديث وما سببه وما قصة مهاجر أم قيس؟ أما قصة الحديث فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عليه الصلاة والسلام ببعض ما يخفى على الآخرين. طبعا ليس كل ما يخفى على الناس يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم دائما، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لما في حديث أبي هريرة لما فتحوا خيبر وجاءت امرأة من اليهود قالت يا رسول الله إني قد صنعت لك أعددت لك طعاما، وجاء وضعت له شاة مشوية وكانت مسمومة الشاة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ونهش من لحمها وأكل بعض الصحابة، واحد من الصحابة كان قد أكل وتوفي هذا الصحابي بالسم. طيب وأوقف الله تعالى تأثير السم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصابه بعد ذلك تأثيره وتوفي به صلى الله عليه وسلم، ولذلك جمع الله له عليه الصلاة والسلام ما بين شرف النبوة والشهادة. طيب السؤال، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل غيب يقع، هل كان سيأكل من الشاة وهي مسمومة؟ هذا ما يجوز أصلا أن يتعمد الإنسان إضرار نفسه أو يرى أخاه سيضر ويسكت عنه، لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم أنها مسمومة، ولذلك عليه الصلاة والسلام أكل منها ثم نبأه جبريل فأمر أصحابه فتوقفوا. فليس كل شيء خاف على الناس يتبينه النبي صلى الله عليه وسلم بذاته، قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا ما أدري، أنا يوحى إلي إلا إذا جاءني وحي. لكن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم نبيه عليه الصلاة والسلام ببعض الأمور، ولذلك وهم مهاجرون الصحابة هاجروا يعني لله وطلبا لما عند الله، ورجل هو مهاجر أم قيس قالوا كما عند الطبراني قالوا هذا الرجل كان قد عشق امرأة أو أراد امرأة اسمها أم قيس وأراد أن يتزوجها. وقيل أيضا يعني وإن كان ضعيفا للقول الآخر، قالوا إنه لما جاء الإسلام ألغى ما يتعلق بزواج الموالي من الحرائر وأباح ذلك، وصار إذا أتاكم من ترضون دينه خلقه فزوجوه. فصار الموالي المقصود بهم هنا ليس العبد المملوك بل العبد المعتق، فيقال هذا مولى بني فلان، ولذلك تجدونه حتى في الأحاديث يقول لك فلان الفلاني مولاهم إذا عرفوا بطبقات الحديث في الأسانيد. فكان الموالي هؤلاء اللي العرب ينظرون إليهم نظرة أقل منهم، يعني يعتبرون الأحرار الأصليون هم الأرفع درجة، ثم تحتهم الموالي اللي كانوا عبيد ثم أعتقوا، ثم تحتهم العبيد المماليك. فكانت الطبقة الوسطى هذه يرغبون أن يتزوجوا من الطبقة العليا، ولا كان في الجاهلية هذا ممكنا لهم، ممكن يقتلون لو تزوج. فلما جاء الإسلام ونزل قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولا فرق لعربين على جميل لا فضل لعربي على جميل التقوى وغير من الأحاديث، عندها بدأ الموالي المعتقون يتزوجون. ولذلك بلال رضي الله تعالى عنه حبشي واعتقه أبو بكر رضي الله عنه، ومع ذلك تزوج بلال أربع من قريش، وقريش عز العرب. أسامة بن زيد أيضا كان مولى وأعتق، وأيضا أبوه كان مولى وأعتق، أعتق أبوه فأعتق الولد معه يعني، وكان زيد مولى للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وتزوج أيضا من حرائر قريش، هو الذي تزوج زينب بنت جحش ثم طلقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نزل فيه قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها إلى آخر. فقيل إن كان بعض الناس ليس مهاجر قيس وحده، بل في مجموعات تأتي تهاجر مع المسلمين، وهو في الحقيقة ما فر إلى المدينة فرارا بدينه ورغبة فيما عند الله، وأنه يريد يتعبد من غير ما أحد يمنعه، لا، إنما فر أو ذهب إلى المدينة لأجل أن يتزوج امرأة من العرب هناك يرفع بها نسبه ويكون هو من الموالي ويرفع بها نسبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. اللي ذهب منكم مهاجرا يريد وجه الله والدار الآخرة ويطلب ما عند الله فهذا هجرته إلى الله ورسوله، والله أعلم بنيته. وأيضا من حرصه عليه الصلاة والسلام على فتح باب التوبة لهم، ما قال ترى أنا أقصدك يا فلان وأقصدك يا فلان، لا، أنا أعطيهم التنبيه والتحذير وأدعه يتوب بينه وبين نفسه من غير ما أفضحه. وهذا يا جماعة من أسلوبه عليه الصلاة والسلام في دعوة الناس والتأثير فيهم. المسألة الرابعة قدر هذا الحديث. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات من أعظم الأحاديث، حتى قال فيه السيوطي رحمه الله يقول عمدة الدين عندنا كلمات، يعني الدين الإسلام بما فيه من أمور تربوية وشرعية وعقدية وغير ذلك، تستطيع أن تقول إنه قائم على أربعة أحاديث وغيرها من السنة متفرع عنها. لذلك قال عمدة الدين، العمدة هو الشيء القوي. قال عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية. ما هذه الكلمات الأربع؟ أربعة أحاديث: اتق الشبهات، ودع ما ليس يعنيك، واعمل النبنية. يقول اتق الشبهات، حديث عبد الله بن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. اتق الشبهات الحديث الذي تقدم، والحديث الصحيح. وازهد حديث عند الترمذي وفيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ازهد فيما عند الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الحديث فيه ضعف، لكنه يوجه كيف يتعامل الإنسان مع حياته ويبتعد عن الجشع وغيره. اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، يقصد به أي حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، واعملن بنية، يقصد أي حديث؟ الحديث الذي معنا الذي هو إنما الأعمال بالنيات. النية هي التي يقوم عليها العمل، يقوم عليها العمل أولا صلاحا أو فسادا. فلو أن إنسانا صلى إرادة وجه فلان أو فلان ما قبلت منه صلاته، ولو تصدق يريد أن يمدح ويثنى عليه ما قبلت منه صدقته، ولو حج أو اعتمر أو جاهد حتى لو قتل وهو لا يريد إلا ثناء الناس ما يقبل منه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الجهاد ورجل قد أبلى بلاء حسنا في الجهاد والقوة والشجاعة، فأعجب به الناس ومدحوا وأثنوا عليه. وكان الجهاد تعرف كر وفر ونحو ذلك، فأثنوا عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فعجب الصحابة، قال الرجل إذا كان هذا في النار اللي أبلى في الكافرين وأسال دماءهم، إذن نحن أين؟ ما قاتلنا ولا نصف قتال وهو في النار. فلما نزل به جراحة الموت وأقبل إليه واحد من الصحابة وقال يا فلان هنيئا لك الجنة، جاهدت عن الدين ورفعت كلمة الله وعليت، فالتفت إليه وقال إنما قاتلت عن أحساب قومي خشية أن يظهر عليهم بنو فلان، أنا ما همني رفعة الدين، ينتصر الدين ولا ينهزم، أنا أهم شيء أن آل فلان لا يكونون أرفع من قومي، بس أنا همي قبيلتي. فهو ما جاء يقاتل لله، جاء يقاتل لأجل أن يرى مكانه، لأجل أن يثنى عليه، ولأجل أن يقال ما أبلى عنا مثل ما أبلى فلان. والحديث أبي هريرة مشهور الذي فيه أول من تسعر بهم النار ثلاثة، فقال مجاهد وقارئ للقرآن ومتصدق، وهؤلاء الثلاثة يقول الله تعالى للمجاهد ماذا فعلت؟ فيقول ما تركت سبيلا يجاهد في سبيلك إلا جاهدت. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما جاهدت ليقال جريء فقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. ويقال للقارئ ها ماذا فعلت؟ يقول قرأت القرآن وأقرأته، أنا كنت أحضر حلقات التحفيظ وأعلم الناس وأفقههم في القرآن. فيقال له كذبت، أنت صحيح كنت تقرأ قرآن في ظاهر الناس لكن نيتك ما كانت لله، كانت حتى الناس يمدحوك، كذبت. وتقول الملائكة كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ، حتى الناس يقولوا والله يا أخي هذا صوته حلو، يا أخي ما شاء الله كل ما دخلنا المسجد رأيناه جزاه الله خير يدرس هالطلاب، والله كل ما مررت به إلا المصحف في يده، أنت تريد أن يقال هذا عنك، وإنما قرأت ليقال قارئ فقد قيل. الذي تريده أنت من فعلك حصلته، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيه، فقد قيل ثم يؤمر به إلى النار. ويقال للمنفق ماذا فعلت؟ قال يا ربي ما تركت سبيلا ينفق فيها في سبيلك إلا أنفقت، المساجد دفعت فيها، الأيتام كفلتهم، الدور تحفيظ القرآن دعمتها، كل شيء، أنا أنفق مالي في كل مكان. فيقول الله كذبت، تقول الملائكة كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد. ثم يؤمر به عافانا الله وإياكم إلى النار. وهذا يدل يا إخواني وأخواتي على أن الإنسان يجب أن يعلم أن عمله بنيته. ربما يكون العمل في ظاهره صالح ويعذب الإنسان بسببه، لأنه إنما فعله تقربا إلى الناس، فهي عبادة المفروض أنها تكون لله، لكنه فعلها تقربا إلى الناس. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من النية. أيضا لها معاني أخرى، لها معنى عند الفقهاء. فلما تقول مثلا لواحد، تأتي عند أصحاب السلوك والقلوب، تقول مثلا أنا والله أنفقت، فيقول لك ما نيتك في نفقتك؟ فتقول والله يا أخي نيتي أن يأجرني الله على ذلك، ليس نيتي سمعة ولا. تقول هذا أمر حسن، هذه نية عند أصحاب السلوك والقلوب. وقد تأتي عند فقيه فتقول له أنفقت، فيقول ما نيتك؟ تقول نيتي أنها كفارة يمين، أو نيتي أنها زكاة عن مالي مثلا، أو نيتي أنها كفارة مثلا الإطعام مسكين عن وطأ في رمضان أو كذا. فيحدد لك الفقيه، ما يسألك يقول هل رجوت وجه الله ولا ما رجوت وجه الله. الفقيه ما له دخل في هالتفصيلات، يتكلم عن نيتك أن تنوي زكاة ولا تنوي كذا أو كذا. وهناك نية ثالثة ورابعة عند أصحاب الحديث أو نحو ذلك. فالمقصود أن الحديث هنا يتكلم عن النية التي عند أصحاب القلوب والسلوك، بحيث النبي صلى الله عليه وسلم ما يقصد إنما الأعمال بالنيات في هذا الحديث بالذات، مثلا أن هذه زكاة واجبة أو صدقة أو حج واجب أو لا، إنما يقصد النية أن تكون لله أو لغيره. المسألة الخامسة قوله عليه الصلاة والسلام بالنيات. جاء في لفظ آخر النية، والنية عرفها أهل العلم قالوا هي العزم على فعل الشيء. ولذلك بعض الناس تجد عنده مشقة في النية، فإذا جاء يصلي قال نويت. طيب ما يحتاج تقول نويت، أنت الآن تعزم أن تفعل ماذا؟ قال أنا عازم أن يصلي الظهر، خلاص ما يحتاج أنك تدقق في نفسك. ولذلك صلى مرة أحد طلبة العلم بجانب شخص في الحرم، فهذا الرجل يبدو عنده وسوسة، هذا اللي بيصلي، فلما رفع يدينه قال نويت أن أصلي الظهر، صوت مسموع، نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في الحرم مقيما طاعة لله تعالى. الله أكبر. فلما انتهى سأله صاحبنا قال أنت قبل ما تصلي قلت نويت أن أصلي الظهر في الحرم طاعة لله تعالى، أنت هنا بهذا الكلام حالك لا يخرج عن 3 أشياء: إما أن تقول هذا الكلام إخبارا لربك، وهذا كفر، كيف يعني الله ما يدري أنت ماذا ستفعل، ما يدري أنك في الحرم، ما يدري أنك مقيم ولا مسافر، تقول يا ربي ترى أنا في الحرم، ها ترى أنا، هذا كفر، تخبر الله بما لا يعلم. انتهينا من الأولى. والثاني أن تكون مخبرا للي بجانبك، وهذا رياء، أنا وش دخلني تخبرني أنك بتصلي وأنك طاعة لله، بينك وبين الله ليش تخبرني، هذا رياء ما يجوز. والثالث أن تكون تقول ذلك إخبارا لنفسك، وهذا جنون. في واحد يخبر نفسه ماذا سيفعل، أنا بأشرب ماء ويشرب ماء، أنا بأكل بعدين يأكل، أنا بلبس عالي يروح يلبس، ما يحتاج تخبر نفسك، بمجرد نيتك وتوجهك إلى هذا الشيء يحصل ذلك. ولذلك عند بعض الناس مشقة شديدة في النية، ويدخل أحيانا عنده وسوسة، وربما أحيانا يعني يلعب الشيطان به في ذلك. ولذلك يقول ابن عساكر رحمه الله وغيره، يقول لا ينبغي التشديد على صغار طلبة العلم في النية، يقول لأنها قد تؤدي به إلى وسوسة. يعني مثلا تجد أنه صلى في مسجد وأراد يلقي كلمة عن فضل الذكر مثلا، ثم قال له الشيطان أنت مرائي، أنت تريد أن يثني عليك الناس، الناس ما يعرفونني عشان يثنون علي أصلا، هؤلاء الناس لا يعرفونني ولن يروني بعد اليوم أبدا مثلا في مسجد، ربما على طريق ولا في سفر ولا، فيوسوس له الشيطان بذلك حتى يقعده عن أن يعني يقوم بهذا العمل الصالح بإلقاء الكلمة أو نحوه. فالمقصود أن النية أمرها سهل ولا تحتاج إلى تكلف. الإنسان إذا عزم على فعل الشيء خلاص معناه أنه نوى أن يفعله. المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب ألا يكفي عن قوله إنما الأعمال بالنيات؟ طيب ليش قال وإنما لكل امرئ ما نوى؟ هل هو تخصيص بعد عموم مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ما عن ماله، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. ما أنا يا ربي سأسأل عن عمري. طيب مثلا واحد عاش 100 سنة بيسأل عن 100 سنة كلها، بعدين قال عليه الصلاة والسلام وعن شبابه فيما أبلاه، ما هو الشباب داخل في العمر أساسا. قالوا هذا تخصيص بعد عموم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترى بيسألك الله عن عمرك، وأهم لحظات عمرك وسنين عمرك الشباب، فانتبهوا لها. ولذلك قالوا عن شبابه فيما أبلاه. ومثل ما تقول لإنسان مثلا أنا سأسألك عن صلواتك وبأسألك عن الفرائض، أكيد بتسألني عن الفرائض، ما أنت بتسألني عن صلواتي كلها، لكن لأهميتها خصصها. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، هل يغني عنها قوله وإنما لكل امرئ ما نوى؟ لا. قوله إنما الأعمال بالنيات هذا يكون قبل العمل. أنا رايح مثلا أنا ناوي أصوم بكرة مثلا، طيب أنت نيتك في الصيام إيش؟ أنك معزوم عند فلان وتريد تحضر وانت صايم، عشان إذا قالك تغدي فلان تقول له والله أنا صايم اليوم، ما تدري إن اليوم اثنين؟ أنا صايم يا أخي، ما يحتاج تسألني جزاك الله، لتوحي إليه أنك تصوم كل اثنين، وربما ما صمت إلا لأجل هاليوم أن عازمك مثلا. فهذا عملك من البداية باطل، لأن النية من البداية باطلة، إنما الأعمال بالنيات. طيب نزل على هذا المثال قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لا يحسب لك من عملك إلا بمقدار نيتك. كيف؟ واحد استيقظ مثلا صلى الفجر ثم نام إلى 10 صباحا، ثم استيقظ 10 صباحا فقال في نفسه نحن في الشتاء والمغرب يؤذن مبكر وما بقي إلا 4-5 ساعات، تدري خلني سأصوم الليل لله، سأصوم اليوم لله. فهنا ليس له من الأجر إلا بمقدار نيته، يكون له صومه صحيح لكن له الأجر من 10 صباحا إلى المغرب، سواء 5 ولا 4 ولا كذا، لكن الذي نوى من الليل له أجره اليوم كاملا. ولذلك قال إنما الأعمال بالنيات، تحدد أنت عملتها لله أو لا، بعدين قال وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس لك من الأجر إلا بمقدار نيتك التي نويتها لله تعالى. الله جل وعلا أكد على ذلك في كتابه، يقول الله تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون، وقال وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. النية من أهميتها أنها تحول العادات إلى عبادات، يعني مثلا أنا من عادتي أني وأنا راجع البيت أمر مثلا البقالة وأشتري خبز لأولادي، هذه جرت عليها عادتي مثلا، أنا أستطيع أني وأنا أخذ هذا الخبز أن أنوي أنه إطعام لهم لأجل بإذن الله تعالى أن ينفع الله بهم الأمة وينفع بهم الإسلام والمسلمين وكذا، وأن أساعدهم في عيشهم ليتفرغوا لطلب العلم أو يتفرغوا لكذا، هذا من عادتي أن أفعل ذلك، فأنا غيرت العادة أصبحت عبادة. واحد مثلا سينام مبكرا فنوى أني بنام بكر بإذن الله عشان أقوم الفجر وأنا نشيط ونحو ذلك، فحول العادة إلى عبادة. من المسائل التي ذكرها العلم في النية، هل الترك يحتاج إلى نية؟ هل يؤجر الإنسان على ترك الشيء؟ بمعنى يعني إنسان فرضا جرت عادته أن يصوم كل اثنين، فوافق الاثنين ذلك اليوم مثلا أنه يوم عيد، فغدا لن يصوم، هل يؤجر هو على هذا الترك؟ يعني يؤجر أني أنا ما صمت صار أجري أعظم مما لو صمت، يعني لو صمت يوم العيد حرام علي أنا أأثم، مثل الحائض إذا صلت تأثم وهي تصلي. لكن هل أؤجر على الترك؟ نعم، إذا نويت ذلك أجرت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى أحيانا يا جماعة النية، سأسوق لكم الحديث يبين أنك حتى لو لم تفعل الشيء تؤجر عليه. يقول عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر عند الترمذي وغيره، يقول رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في الخير، الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت فعله. يعني مر على مسجد عظيم وكبير، قال ما شاء الله من اللي بنى هالمسجد؟ قال والله بناها التاجر فلان. قال يا أخي يا ليت عندي مثل فلوسه، والله بإذن الله لأبني مثل هالمسجد في البلدة الفلانية. وهو صادق النية، يقول صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. ليش؟ لأن الذي منعه من العمل ليس التكاسل البخل، منعه من العمل العجز عنه، مثل قول عليه الصلاة والسلام إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. مثل الذي يقول ودي أطلع معكم أجاهد لكن أنا رجلي مكسورة، هذا إذا كان صادقا لله تعالى فإنه يكتب له أجره كأنما خرج وجاهد. فالنية تبلغ مبلغ العمل مثل ما ذكر أهل العلم. المسألة الثامنة قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، اللي هاجر لا لأجل أن يكون مثلا ناصرا للدين أو طالبا للعلم أو متعبدا، إنما هاجر لأجل دنيا، يعني يشتري شيئا أو يبيع شيئا أو نحوه، فهذا ليس له من الأجر إلا بمقدار نيته الصالحة إن كان له نية صالحة. المسألة التاسعة هل انقطعت الهجرة؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها. طيب السؤال، هل الهجرة لا تزال إلى اليوم موجودة أم لا؟ الهجرة أنواع، في هجرة معنوية مثل هجران المعاصي، هجران ما يغضب الله، هذا نوع من الهجرة. الهجرة التي نتكلم عنها ليست الهجرة المعنوية، الهجرة الحقيقية الحسية التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الهجرة تنقسم إلى خمسة أقسام وزاد بعضهم عليها نوعين. قالوا أول هجرة حصلت هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة، وهي هجرة من دار كفر إلى دار كفر أخرى. يعني مثلا مكة في ذلك الحين كانت الأصنام 360 صنما حول الكعبة، وكان المسلمون يصلون متخفين ويعذبون في كل مكان وضيق عليهم، فهي دار ليست دار إسلام، دار اللي ظاهر فيها كل الكفر، حتى فتحها النبي صلى الله عليه وسلم صارت دار إسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى الحبشة. طيب بنهاجر للحبشة، لكن الحبشة هل هي دار إسلام؟ لا، هي دار كفر أيضا، كان أهل الحبشة نصارى، لكن ديار الكفر تتفاوت. يعني أنتم في بلد كافر لكن يحارب الإسلام ويضيق عليكم، هاجروا إلى بلد آخر لا يحارب الإسلام. مثلا لما يكون واحد اليوم بعض إخواننا يسكنون في بلد من البلدان مثلا يحارب المساجد ويضيق على الحجاب ويضيق على التعاملات المالية للمسلمين ويضيق على مثلا على من أراد أن يصلي أو ما شابه ذلك، ويضيق مثلا على دخول الدعاة إلى هذا البلد، ويضيق على أئمة المساجد، ولو أرادوا أن يصنعوا أي نشاط إسلامي ضيق عليهم، بينما بلد كفر آخر فاتح المجال عنده حرية وديمقراطية، اللي بيعبد الله، اللي بيعبد عيسى عليه السلام، اللي بيعبد بقر، اللي هندوس، ما عنده مانع، أهم شيء أن لا تتعرض للدولة، أعبد ما شئت. فهو فاتح المجال، فجاءك مسلم وقال لك يا أخي أنا سأهاجر من هذا البلد إلى البلد الآخر، قلنا لك تسميها هجرة؟ قال نعم، لأني أسافر من بلد لا أستطيع فيه إقامة شعائر ديني إلى بلد أستطيع ذلك. طيب ليش ما تهاجر البلد مسلم؟ قال ما أقدر أهاجر البلد مسلم، البلد المسلم يحتاج أني أقدم تأشيرة وآخر إقامة، هذا لا يمكنوني من ذلك، لكني سأهاجر إلى بلد أستطيع على الأقل أني أعمل عباداتي، نقول هذه هجرة. ولذلك الصحابة هاجروا من مكة إلى الحبشة، وقال عليه الصلاة والسلام إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فهاجروا من ديار كفر إلى ديار كفر، هذه الهجرة الأولى. الهجرة الثانية هجرة من مكة إلى المدينة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة، وأيضا قابل بعض الصحابة ودخلوا في الإسلام، ثم بعد ذلك هاجر عليه الصلاة والسلام، صارت المدينة تقريبا بلد إسلامي، فهاجر المسلمون من مكة إليها. النوع الثالث هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا واحد من الصحابة دخل في الإسلام وهو من قبيلة ثقيف، من خزاعة، من بكر، من قبائل في اليمن، قبائل في أي بلد، فدخل في الإسلام فجاء وهاجرت القبيلة كلها أو هاجر بعضها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاءوا إلى المدينة وسكن بين المسلمين، هذا أيضا نوع من الهجرة. وهناك أيضا هجرة من أسلم من أهل مكة بعد ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وصار المسلمون يدخلون في الإسلام ويتسربون من مكة إلى المدينة، هذا أيضا نوع من الهجرة. ومن الهجرة أيضا الهجرة الثانية إلى الحبشة. الهجرة الثانية يا جماعة، المسلمون هاجروا في البداية 86 ما بين رجل وامرأة، ثم بعد ذلك بقوا قرابة السنتين في الحبشة، ثم أشيع أن أهل مكة أسلموا، أن أهل مكة أسلموا. متى أشيع ذلك؟ لما أنزل الله جل وعلا قوله وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم جهرا فسجد كثير من كفار قريش تعظيما للآية، فرآهم بعض الناس فقال والله قزين قريش أسلمت، وذهب إلى الحبشة وقال ترى قريش أسلموا. وما كان عند المسلمين في الحبشة وسيلة اتصال مع النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه يا رسول الله نرجع ولا ما نرجع، ففرحوا ونفوسهم تتوق إلى بلدهم الأصلي وجاءوا راجعين. لما جاءوا راجعين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أعادكم؟ لا، قريش لا تزال على حالها، سيضيق عليكم في دينكم. فرجعوا إلى الحبشة مرة أخرى، وقيل رجع أكثرهم وبقي بعضهم. فهذه الهجرة الثانية إلى الحبشة، ومنها هجرة المقيم في دار كفر إلى دار كفر أخرى، هذه قد تقدم شيء منها. والهجرة لا تزال إلى يومنا هذا باقية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في أحاديث، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لا تنقطع الهجرة حتى ينقطع الجهاد، ولا ينقطع الجهاد حتى تقوم الساعة. فلو جاءك واحد اليوم وقال لك أنا سأهاجر إلى بلد مسلم أو إلى بلد أستطيع أن أقيم فيه ديني، فهذه هجرة يؤجر عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه أبو داود يقول ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها، رواه أبو داود. يعني بذلك عليه الصلاة والسلام إن أفضل بلد يهاجر إليه في آخر الزمان هو الشام، ولذلك جاء في الأحاديث أن الطائفة المنصورة في الشام أن حشر الناس تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم في الشام، تخرج من قعر عدن من تحت وتسير في الأرض كلها، تسير مع الناس حيث ساروا وتنزل معهم حيث نزلوا، النار فقط تدفعهم إلى مكان معين حتى تجمع الناس كلهم في الشام. ولذلك يقول الشام هي أرض المحشر والمنشر اللي يحشر إليها الناس والتي منها ينشرون. بعض أهل العلم قال إن الهجرة انقطعت، والصحيح أن الهجرة التي انقطعت كما ذكر النووي وغيره هي الهجرة الواجبة. يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم صار واجبا على كل أهل مكة المسلمين أن يهاجروا، ولذلك بين الله جل وعلا ذلك في كتابه، بل عاتبهم ربنا سبحانه وتعالى عن أنهم لم يهاجروا لما قال قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ليش ما هاجرت؟ ليش ما كنت تصلي في مكة؟ قال لأني مستضعف يقتلني أهل مكة. طيب ليش ما هاجرت؟ الهجرة واجبة عليك. الهجرة الواجبة انتهت، تأتي الهجرة المندوبة، وقد تكون واجبة اليوم عندما يكون في بلد لا يستطيع أن يقيم دينه وهو أيضا قادر على الهجرة، عندها يجب عليه ذلك. المسألة العاشرة قوله صلى الله عليه وسلم أو امرأة ينكحها، هذا تقدم معنا بيانه، ولأن الإنسان إذا نوى العبادة فله النية بقدرها. طيب السؤال، لو نوى يا جماعة العمل الصالح وشيء آخر، يعني مثلا واحد نوى أن يصوم مثلا كل اثنين، هو ناوي أجر الصوم وناوي الحمية أيضا، أو شخص مثلا في مكة وجالس في الحرم فقام يطوف سبعة أشواط ثم سبعة أشواط ثم سبعة أشواط، وهو ناوي أنه طواف وأجر وناوي أنه رياضة بعد كده، قال بدل ما أجلس أقرأ قرآن وأنا جالس أمسك المصحف الصغير وأطوف حول الكعبة وأقرأ قرآن، منها أني أحصل أجر الطواف ومنها أني أحصل أجر قراءة القرآن ورياضة، خلني أتحرك أيضا بدل جلستي. طيب هل هذا يؤجر؟ نعم يؤجر، لكن كلما كانت النية والعمل خالصا لله تعالى وحده لا شريك له صار الأجر خالصا أكثر من غيره. ولذلك النبي الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى هي عمل صالح، ومع ذلك قال الله تعالى له إن له مكافأة دنيوية، يطلعه من مشكلته يجعل له مخرجا ويرزقه. وكذلك لما قال قبيصة يا رسول الله أنا فقير وتصدق علي، فقال أقم يا قبيصة حتى، أو غير قبيصة، قبيصة قال حتى يأتينا مال. قبيصة في الحديث الآخر رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم مالا فقال أقم حتى يأتي غزوة كذا وكذا فتخرج فيها فلعلك تغنم، يعني هو فقير ويقول أعطوني فلوس، فيقول له صلى الله عليه وسلم انتظر تأتي غزوة ونخليك تطلع تقاتل معهم لأجل تقاتل وتأخذ من الغنيمة. طيب هل هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اطلع قاتل لأجل غنيمة وحدها؟ لا، وإنما يجوز للإنسان أن يجمع بين الأمرين. لو جمع نية صالحة الصوم لله، وأيضا جمع ابتغاء الصحة أو الحمية جاز، مثل الذي يتصدق ونيته أن يبارك الله في ماله ويقول يا أخي وجدت أن الصدقة تزيد في الفلوس، ما أنفقتم في شيء فهو يخلفه، خلني أتصدق عشان ربي يزيدني فلوس، هذا جائز أيضا، لأن النية تكون في القلب ما دام أنك لا تقصد مراءاة الناس إنما طلبا لما عند الله فلا بأس. المسألة الحادية عشرة وهي الأخيرة قوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، بمعنى أنه ليس له من الأجر إلا بمقدار ما قدم من العمل الصالح بناء على نيته التي نواها. هذا الحديث الأول. وكما ذكرت هناك تفصيلات كثيرة تتعلق بالنية وأمثلة كثيرة، لكني حرصا مني على الاختصار وأن نقطع ما نستطيع من أحاديث، حرص أن أحضر أو أن أتكلم في أبرز وأهم المسائل. قال البخاري رحمه الله تعالى باب ذكر الملائكة، وقد أدخلها في كتاب الوحي لأن الملائكة هي التي تأتي بالوحي، نزل به الروح الأمين هو اللي جاء بالوحي. يقول عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، يسأل الرسول يقول يا رسول الله أنت يأتيك وحي، طيب كيف يأتيك، إيش الأسلوب الذي يأتيك فيه الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، يعني يفصل الوحي ويرتفع عنه، وإن جبينه صلى الله عليه وسلم ليتفصد عرقا من شدة الوحي عليه. بين يدينا عدد من المسائل. المسألة الأولى الوحي، وقد تكلمنا عن ذلك في الحديث السابق، وقلنا إن الوحي هو أنواع، منه الإلهام ومنه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنواعه. الصحابة يا جماعة كان النبي صلى الله عليه وسلم لطيفا معهم، فكانوا لا يهابون أن يسألوه المسائل، يعني مثلا ربما لو جاء واحد اليوم إلى شخص معين وسأل عن شيء هو ما له دخل فيه، ربما يقول له أنت ما دخلك في هذا، يعني الصحابي يقول يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام وأنت ما دخلك في هذا الموضوع يا, يا, يا هشام يا الحارث، أنت اللي يأتيك الوحي ولا يأتيني، أنت همك القرآن ينزل وتقرأه وتعلم ما فيه، يأتيني الوحي بأي طريقة ما هو بشغلك، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هالكلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام كتابا مفتوحا أمام أصحابه، لا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء وعاتب السائل إلا في أشياء نادرة جدا لا تكاد تذكر، لما أكثروا عليه المسائل وقام على المنبر في حديث مشهور. لكن الأصل يأتي صحابي يقول رسول الله يا رسول الله أو يضحك ربنا، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تستفيد من السؤال، أنت عليك أنك تعبد الله تعالى وإلى التفصيلات في الصفات ليست، لا يريد أن يعرف صفات ربه جاوبه، صحابي يريد أن يعرف رسولي اللي أنا آمنت به واللي يقول ترى كلامي وحي، نبغى ندري كيف الوحي يأتيك، ما أنت بشر مثلنا كيف يأتيك الوحي، ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت شاك في الإيمان، أنت ما صدقت أن يأتيني وحي، أنت لا كان عليه الصلاة والسلام مفتوح الكتاب أمام أصحابه، ولذلك كانوا جريئين. ولذلك ينبغي على من يعمل في الدعوة أو تعليم الناس أن يكون يا جماعة تعامله معهم بلطف، لأجل أن لا يبقى في صدورهم أسئلة تحيك ولا يجرؤون على سؤاله، فيكون عندهم مجموعة من الشكوك لكن الشيخ يهاوش وبالتالي ما نقدر نحن نسأله، وهذا مشكلة. نذكر أني حضرت مرة عند واحد من مشايخ العلماء والله، فسبحان الله وكان الطلبة عنده قليل جدا، أقل كثير جدا جدا من غيره، يعني غيره يحضر عنده ربما 800 و1000 وكذا، وهو يحضر عدد لا يكاد يذكر. فجئنا مجموعة من الجامعة دكاترة كلنا، اتفقنا نأتي ونقرأ عليه بعض الكتب. فجئنا وأول مجلس معه ولم يكن صدره مفتوحا للأسئلة والتلطف مع الطلاب، فقرأنا عليه شيئا يسيرا ثم رفعت يدي، قلت لي يا شيخ أحسن الله إليك، فلم يرفع بصره إلي أصلا. قلت شيخنا الآن كلام المؤلف ألا يدل على كذا وكذا، مسألة علمية أسأل عنها. فلم يلتفت إلي، قال إيه بعض الناس يسأل حتى يبين أن عنده علم، ها كمل كمل بس، يقول للقارئ كمل. أنا التفت، طيب جاوب سؤالي، فلم يجب فسكت. بعدها بقليل سأل طالب آخر مسألة أيضا علمية، من طيب إحنا ليش جيناك يا أخي، نستطيع نقرأ الكتاب في بيوتنا، إذا ما تجاوب أسئلتنا إيش الفائدة. فسأل مسألة علمية ورماه بسهم أشد من السهم اللي رماني به. لما جاء الدرس الثاني والله ما طابت نفسي أذهب، قلت بدور شيخ ثاني أقرأ عليه الكتاب. ثم في الدرس الثالث لم يحضر عنده أحد، كلما كان العالم مفتوح الصدر لطلابه سهل العريكة معهم متلطفا معهم. يا أخي كان بعض الأئمة أحيانا يعني مثل أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان يتفقد الطلبة الفقراء ويعطيهم راتب حتى يحضرون عنده تلطفا معهم حتى يصنع منهم علماء. النبي صلى الله عليه وسلم هنا كتاب مفتوح، يأتي الصحابي يسأل أي سؤال ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي أن تقول إن أوحى الله إلي، إن الله أوحى إلي، طيب الوحي كيف يأتيك يا رسول الله؟ وكان الصحابة أيضا لا يجدون تعنيفا من النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أنواع مجيء الوحي التي يوحي الله تعالى بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. قالوا صلصلة الجرس معروف طبعا، قالوا كانوا يضعون شيئا مجوفا من حديد وفي داخله كرة من حديد متعلقة فيه فيحركونه ويطلع صوت، قالوا هذا صلصلة الجرس. وقال بعضهم هو أن تأخذ إناء من نحاس ثم تأخذ سلسلة من حديد أو نحاس فتمسكها للأعلى ثم ترميها فيه، فالصوت الذي يخرج هو صلصلة الجرس، والصوت متشابه عموما بين هذا وهذا. وفي رواية أخرى قال مثل دوي النحل. وقال بعض الشراح إن الملائكة يكون لأجنحتها حفيف أثناء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشغله عن سماع أصوات الناس ولا يسمع إلا الكلام اللي من جبريل عليه السلام حتى لا يلتبس عليه الكلام، هذا كلام بعض الشراح. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الإفك وهي تتكلم عن ما يأخذه صلى الله عليه وسلم من شدة أثناء نزول الوحي، تقول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها وهي عند أهلها فقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا أذنب فاستغفر الله فتاب تاب الله عليه إلى آخره. تقول عائشة فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء من العرق عند الوحي حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه. هذا النوع الأول يأتي مثل صلصلة الجرس. طيب السؤال، هل هذا خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أم أن الوحي الذي كان يأتي إلى موسى وعيسى وإلى غيرهم مثل هذا؟ الله أعلم. المقصود أن الأنبياء ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، والذي يعني يجده النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي كان يوحى أيضا إلى الأنبياء من قبل، لكن كيفية هذا الوحي الله تعالى أعلم بها. النوع الثاني من مجيء الوحي وهي المسألة الثانية أن يتمثل الملك رجلا، أن يتمثل الملك رجلا، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم رجل. طيب هل هذا الرجل ممكن يراه الصحابة أم أنه يراه النبي صلى الله عليه وسلم فقط وحده؟ هذا شيء. الشيء الثاني، هل الملك لما ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، هل هو فقط كان يأتي إلى الأنبياء مثل ما جاء مثلا إلى لوط عليه السلام لما جاء إليه شباب حسان هم ملائكة فقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، احنا رسل اللي جايينك، لما جاء قومه يهرعون إليه، وكذلك لما جاء الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام راغي فراغي إلى أهلي فجاء بعجل سمين في آية حنيث فقربوا إليهم قال لا تأكلون، ثم تبين له أنهم ملائكة، ما كان يدري لهم في صورة رجال. طيب الملائكة تأتي في صورة رجال إلى الرسل، هل تأتي لغير الرسل في صورة ملائكة في صورة رجال؟ نعم، واذكر في الكتاب مريم ثم قال فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل فتمثل لها بشرا سويا، بعدين قال لها في آخر الآيات إنما أنا رسول ربك، لما قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إذا أنت عندك تقوى اقبل استعاذتي بالرحمن وخف من الله واذهب عني، قال أنا أصلا مني بشر حتى تخافين مني، أنا ليس عندي من الشهوة للنساء كما عند البشر، أنا ليس عندي في قلبي من إرادة ربما السوء أو المنكر وتمكن إبليس مني كما يكون من تمكن إبليس على البشر، لا أنا أصلا لا تنظري إلي كما تنظري إلى البشر من التحرش بالمرأة أو إرادة الفاحشة بها، أنا أختلف، أنا ملك. هذا معنى كلام جبريل، تقول لأعوذ بالرحمن منك، قال إنما أنا رسول ربك، أنا أصلا أنا ملك لست بشرا، فلكنها رأته في صورتي بشر. ولذلك الملائكة تتمثل، ولذلك الصحابة حديث عمر لما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، في آخر لما قال علمني ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل إيش أتاكم يعلمكم دينكم، فدل هذا أن الناس ممكن يرون الملائكة لكن لا يعلمون أن هذا ملك إلا بخبر إلا بقرينة تخبرهم بأن هذا من الملائكة. جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات في صورة رجل كما في حديث عمر، وكذلك كما قاتل في بدر ورأى بعض الصحابة يعني من يقاتل عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره إلى آخره. المسألة الثانية أو النوع الثاني في المسألة الثانية، النوع الثالث من الوحي تكريم الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بغير واسطة من وراء حجاب. الحديث ذكر فقط نوعين من الوحي، صلصلة الجرس ويتمثل الملك رجلا، هذا جاء في أحاديث أخرى أن يكلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، لكن إذا أراد الله جل وعلا تكليم نبيه صلى الله عليه وسلم كلم الله تعالى جبريل وجبريل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآيات نزله روح القدس من ربك بالحق إلى آخره. لكن في ليلة الإسراء والمعراج إلى السماء، الإسراء من مكة إلى مسجد الأقصى، المعراج عرج به إلى السماء، المعراج هو الصعود من الأسفل إلى الأعلى، كلم الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم من غير وجود واسطة جبريل، فقال فرضت عليك الصلاة إلى آخره في فرض الصلوات الخمس. وأيضا هذا وقع لغير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما أوحى الله تعالى، لما كلم الله تعالى موسى عليه السلام ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، لم يذكر أن جبريل هو الذي قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، لم يذكر أن جبريل قال إنني أنا الله، بل هي من الله تعالى مباشرة. النوع الرابع هو النفث في الروع، الروع يعني في القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي، إن ملك القدس إن روح القدس نفث في روعي، يعني ألقى في قلبي ألهمني أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة وغيره في المصنف. فهذا نوع من الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم يلقى في قلبه الشيء، نفث في روعي يعني ألقى في قلبي. النوع الخامس من الوحي الرؤيا، الرؤية الصالحة يقول عليه الصلاة والسلام جزء من 46 جزءا من النبوة، متفق عليه. وقد ذكر أهل العلم بأنها صارت جزءا من 46 جزءا، يعني ليش ما صارت جزءا من 45 جزءا مثلا؟ لأن دائما الأعداد الفردية الوترية هي الأكثر في الشريعة، سبع مثلا، سبع تمرات يتصبح بها، يطوف سبع مرات، يسعى سبع مرات إلى آخر، إن الله 99 اسما. عادة الأعداد، من قال سبحان الله 33، الحمد لله 33، عادة الأعداد الفردية هي المستعملة في الشريعة. ليش هنا ذكر عدد زوجي 46؟ ليش ما قال 47 ولا 45؟ ليش حدد 46؟ قالوا لأن فترة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هي 23 سنة وسنة، واستمرت الرؤيا الصالحة في البداية 6 أشهر قبل ما يأتي جبريل في الغار للنبي صلى الله عليه وسلم. فهالستة أشهر بالنسبة للثلاثة وعشرين سنة تعتبر جزء من 46 جزء، صح؟ لما تقسم 23 على مثلا، تقسمها مثلا على 6 أشهر، سيكون عندك 46 جزء، كل جزء 6 أشهر، فهي جزء من 46 جزءا من النبوة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤى كأن الله جل وعلا يهيئه لأجل أن يلقى جبريل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار في غار حراء، يتعبد الليالي ذوات العدد كما سيأتي معنا، وكان يرى رؤى صالحة، يعني يرى مثلا أنه غدا سيكون التجار الفلانيون عند الكعبة، يصبح الصبح يشوفهم عند الكعبة، يرى مثلا رؤيا بأن فلانا مات، يصبح الصبح والله مات فلان، يرى رؤيا بأن كذا يحصل في البيت الفلاني، فيرى الرؤيا ثم تأتي كفلق الصبح، مثل ما أنت متأكد أنه أن غدا ستطلع الشمس كما تطلع كل يوم إلا أن يشاء الله شيئا يعني، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا في النوم ويتأكد أني بكرة سأراها، هذا نوع من الرؤيا. وهذه بالمناسبة تكثر في آخر الزمان، يقول عليه الصلاة والسلام إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ثم قال وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. في آخر الزمان إذا تريد رؤاك تكون صادقة فاحرص أن تكون هذه، أن يكون حديثك ليس فيه كذب، فإذا كان حديثك ليس فيه كذب معناه إن شاء الله أن رؤياك تكون صادقة. المسألة الثالثة وهي الأخيرة في هذا الحديث، من الملائكة التي كانت تأتي بالوحي؟ هل هو جبريل فقط كان يأتي بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أما القرآن فالذي نزل به ملك واحد، جبريل عليه السلام، القرآن نزل به ملك واحد كما قال الله جل وعلا قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فنزله فقط جبريل. أما الأمور الأخرى فقد يأتي بها ملائكة آخرون، مثلا إسرافيل، إسرافيل كان ربما يأتي أحيانا بوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا في الحديث الذي رواه أبو الشيخ في العظمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا مع جبريل وجبريل يحدثه، وقد تمثل جبريل بصورة رجل، وفجأة جلس جبريل كهيئة الخائف، فنزل ملك من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يخيرك بين أن تكون ملك النبي أو عبد النبي، فأشار له جبريل أن تواضع، فقال عليه الصلاة والسلام بل عبد النبي، تكون ملك، تكون ملكا نبيا مثل يوسف مثلا ومثل سليمان فلا تؤذى، ولا أم تكون عبد نبي ممكن تؤذى وممكن تجوع مثل الناس، فجبريل قال له تواضع، فقال بل عبدا نبيا، فصعد الملك، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ملك لم ينزل إلا اليوم، عمره ما نزل للأرض إلا اليوم، وقال فما بالك خفت؟ قال خفت أنه نزل بقيام الساعة، فالملائكة كانت وهي تخاف من قيام الساعة وأمر عظيم. فلكن الحديث يدل أن الذي يأتي بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس شرطا أن يكون فقط جبريل، لكن جبريل يقينا ما ينزل بالقرآن إلا جبريل، لكن الوحي الآخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد يأتي من غير جبريل عليه السلام. هذه المسائل المتعلقة بهذا الحديث. الحديث الثالث عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت، وهو متصل بالحديث الذي قبله أيضا، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. شعر النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من قوة الإيمان والارتباط بالله جل وعلا، الارتباط بالخالق سبحانه وتعالى، فصار يحب يخلو بربه، يتعبد. طيب يتعبد على أي دين؟ ما هو إلى الآن ما بعد صار نبي، يتعبد على أي دين؟ كيف يصلي؟ كيف يذكر ويسبح ويقرأ؟ إيش جالس عليه الصلاة والسلام في الغار؟ طيب إلى الآن ما جاء وحي، يتعبد على أي دين؟ سيأتي بيانه بعد قليل أثناء الشرح. قال: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، يعني قبل ما يروح يأخذ طعام وشراب يكفيه أثناء جلوسه لوحده، ثم يرجع إلى خديثة إلى خديجة فيتزود لمثلها، يجلس كم يوم كم ليلة وبعدين يرجع يجلس أيام بعدين يأخذ طعام ثاني ويطلع. حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. طيب دعني أشرح وأنا أقرأ الحديث ثم نذكر بعد ذلك المسائل. الحديث طويل، قصة، وقد لا نستطيع أن ننتهي منها اليوم، ولذلك سأبدأ أقرأ لكم الحديث جزء جزء ثم يعني نذكر لكم المسائل في الأخير. نعود قليلا. قال: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، يعني ليست أضغاث أحلام بل هي رؤية صالحة. بارك الله فيك. الرؤية طبعا ثلاثة أنواع كما تعلمون، إما أن تكون رؤية صالحة يرى الواحد أنها اعتمار ولا حج أو كذا، وقد تكون حديث نفس، يعني واحد مخطط أنه بكرة بيسافر ومركب الساعة وخايف أن تفوتها الطيارة ونايم وهو يقول الأهل انتبهوا وأيقظوني، ثم نام ورأى في المنام أن الطيارة فاتت، هذا حديث نفس، أمر مشغلة، ولا طالب نام ورأى أنه موزع عليهم الاختبار، هذا حديث نفس أصلا، أنت تحدث نفسك بذلك. أو يكون حلم، حلم مزعج، والتعامل مع كل واحد له طريقة في هذه الأشياء. قولها فلق الصبح، يرى الرؤيا تأتي مثل فلق الصبح، يعني ضياؤه، لأن فلق الصبح الضياء لا ينكره أحد، الجميع يرونه، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ فلق الصبح الجميع متفق عليه. قالت: ثم حبب إليه الخلاء، بعد ما صار النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشعر أنه يعني لا يعيش واقع فقط، لا، عنده واقع آخر يعيشه، عنده شيء من الارتباط يعني الروحي بالله جل وعلا، هذا قبل ما يأتيه الوحي الصريح، كان يرى الرؤى، فصار يحب يجلس عليه الصلاة والسلام لوحده، حبب إليه الخلاء، صار يميل إلى ذلك. طيب أين يخلو؟ لو خلى في بيت عادي عند الناس يأتيه الناس أو يخرج إليهم، فكان يخلو بغار. الغار هو الثقب الكبير في الجبل، جبل يكون فيه مثل الثقب الكبير يجلس فيه، هذا اسمه غار، وجاء في أحاديث كثيرة. فيتحنث فيه، التحنث التعبد، وفي رواية يتحنف بالفاء مشتقة من الحنيفية. طيب السؤال يا جماعة، يتحنث هو أكيد يعبد الله تعالى، لكن يتعبد لله على أي طريقة؟ أصلي كم ركوع؟ ماذا أقرأ في صلاتي؟ لما أبغى أسبح وهلل ماذا أقول؟ إلى الآن ما جاءني وحي علمني أنا أعبد الله على أي طريقة، هذا هو المعنى. قالوا: كان على بقايا دين إبراهيم عليه السلام. العرب كانوا يعظمون الكعبة، ليش؟ لأنهم لا يزال عندهم بقايا دين إبراهيم. كان العرب عندهم شيء اسمه الصوم، ليش؟ لا يزال عندهم بقايا من دين إبراهيم. كان عندهم ذهاب إلى عرفة، مبيت بمزدلفة، رمي جمرات قبل الوحي، قبل ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، من وين تعلموا هذا؟ بقايا من دين إبراهيم عليه السلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخلو في الغار يتعبد لله تعالى ببقايا دين إبراهيم. أنواع من الصلوات لا تزال موجودة، أنواع من الذكر لا تزال موجودة، لكنها توحيد ليس فيها شرك. وسيأتي معنا أيضا أن زيد بن عمرو بن نفيل كان وقريش تطوف حول الكعبة والرجل موحد على بقايا دين إبراهيم، فكانوا إذا قالوا لبيك اللهم لبيك يسكت، لبيك لا شريك لك لبيك يسكت، فإذا قالوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقول قطن قط قطن، يعني يكفي التلبية الأولى، لا تجيبوا الزيادة إلا شريكا هو لك، لا تشركوا، خلكم على التوحيد. فدل أن لا يزال كان في قريش بقايا من دين إبراهيم عليه السلام. قوله يتحنث أو يتعبد الليالي ذوات العدد، كم ليلة كان يجلس؟ هذا أبهم، لم يبين في الحديث، قال بعضهم شهر وقال بعضهم أقل، مثل ما قال الله تعالى دراهم معدودة، يعني ما هو مهم كم عدد الدراهم، أهم شيء أنه شيء يسير اشتري به يوسف عليه السلام كما في الآية. قوله قبل أن ينزع إلى أهله، يعني يرجع، مثل لما تقول مثلا ما نزعك إلى فلان، يعني ما الذي جعلك تذهب إلى فلان، قبل أن ينزع يعني قبل أن يرجع إلى أهله. والأهل في اللغة هم العيال وأهل البيت، مثل ما قال الله تعالى كذأب آل فرعون ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله، يعني بأسرته التي معه. قالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، جاءه الحق وهو في غار حراء، جاءه الدين، جاءه الوحي وهو في غار حراء. كيف جاءه الوحي؟ فجاءه الملك جبريل فيه فقال اقرأ. جبريل جاءه في داخل الغار في صورة رجل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل في صورته الحقيقية إلا مرتين، لما خرج من الغار كما سيأتي وفي السماء، لكن هنا جاءه في صورة رجل. النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في الغار، جرت العادة ما يأتيه أحد، يأكل لوحده ويشرب لوحده ويتعبد لوحده، فجأة يوم من الأيام دخل عليه رجل، وهذا الرجل ما دخل وجلس وقال يعني يا محمد أنا من أصحابك أو أنا ضللت الطريق وجئت ودخلت هالغار أبسألك وين الطريق، لا، جاء بطريقة يعني مخيفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصابه من الروع ما أصابه ورجع قال زملوني زملوني. جاءه ودخل عليه وقف أمامه قال اقرأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى عنه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان عندك معلومات بقراءة ولا كتابة، أمي النبي الأمي. فقال ما أنا بقارئ، يعني أصلا أنا ماني بقارئ، أنا مثل لما واحد يجيك يقول لك أنا مريض عالجني، فتقول ما أنا بطبيب، يعني أنا ماني بدكتور عشان أعالجك ونحو ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ. فلم يقل له طيب ليش ما تعلمت القراءة، ما تفاهم معه بلطف، لا، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وغطه وضمه، يقول حتى بلغ مني الجهد لحد ما كتمت ما استطعت أني أتنفس، ثم أرسلني فقال يقرأ. قلت ما أنا بقارئ وما أدري ما القراءة، ما أعرف أقرأ وش أقرأ، طيب أنا ماني بقارئ أساسا. يقول فغطني أخرى حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو خرج عليه الصلاة والسلام من الغار وإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض، قال يا محمد أنا جبريل أنت رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا له 600 جناح قد سد الأفق، يعني ألتفت فوق أرى أجنحة، ألتفت يمين أرى أجنحة، ألتفت يسار، ألتفت خلفي إلا أجنحة، قد سد الأفق. فأغمي على النبي صلى الله عليه وسلم من هول ما رأى، ثم رجع إلى خديجة. كيف تلقت خديجة الموضوع وكيف وقفت وقفة أمة مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما سنشرحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم بحفظه ويزيدنا علما وهدى وتوفيقا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.